الحكم يجب عليه سؤال العلماء والعمل بما أفتوه به. من هذا المنطلق عزمنا على مهاتفة بعض علمائنا الكبار ومشايخنا السلفيين لنعرف حكم الله في القتال القائم بيننا وبين النظام الحاكم في الجزائر. وقد بشنا بهذا المشروع لإخواننا المقاتلين وعلى رأسهم إخواننا من المنطقة الثانية فأقرونا على ذلك، وأن الحق الذي يصدر عن أجوبة العلماء أحق أن يتبع، وهذه مقتطفات مما دار بيننا وبينهم. حمزة عبد الله الجميع أيضا. والآن إليكم المكالمة التي جرت مع فضيلة الشيخ سليم الهلالي في الفاتح من رمضان العام الثاني. شيخنا سليم الهلالي. أين؟ نحن الإخوة الذين اتصلنا بك منذ مدة وأرجينا البارحة ولم نتمكن من الاتصال بك، وها نحن قد أعدنا الكرة إن شاء الله عز وجل. المشكلة مشكلتكم يا أخوان، بارك الله فيكم. أي نعم، ربطكم لقد حولنا كان الوقت مخصص لكم بالأمس يعني. أقول لقد حولنا ولكن للأسف الشيء جاد لمن يا شيخ الخطوة الدولارية يعني مقتضى، وهذا تعذر الاتصال بكم البارحة فعفوا. تفضل. هل بلغتك البرقية التي أرسلناها بالفاكس؟ أنا أرسل الفاكس. لم تبلغ؟ لا لم تبلغ. المهم فلن نصفك علما أن الذي يخاطبك الآن هم إخوانك المقاتلون في الجزائر، وبالضبط المقاتلون من الجماعة السلفية ردامهم قتال. لقد أدرك الإخوة عندنا أنه لا سبيل للهدى والحق إلا بالرجوع إلى العلماء، علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصر، وسؤالهم والتزام أقوالهم بعد ذلك. وها نحن الآن نعرض عليكم أخطر قضية تجري اليوم على الساحة الجزائرية، ألا وهي القتال القائم بيننا وبين النظام الحاكم منذ 8 سنوات. أريد أن نعرف رأيكم فيه مع أكبر تفصيل ممكن، وعندنا تساؤلات تحتاج جدا أن تبينوا لنا وجه الحق فيها. أطمع منكم في شرح واف وشاف، عسى الله أن يرد على أيديكم من شرد عن الحق ليعود إليه. الله المستعان. يعني أول سؤال، ما رأيكم في هذا القتال؟ ومن أي منطلق تبدون رأيكم يا شيخنا؟ هذا ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر. يتجمل يا رب أهل السنة والجماعة من أن الكفر ينتظم إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أكبر، وهذا مأخوذ باستقراء الأدلة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأمور بالكفر، وجاءت أحاديث أخرى تبين أن هذا الكفر ليس هو الكفر النافل من الملة، والذي كالذي كفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله. ونضرب على ذلك مثالا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تركب بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الحالتين ان هذا الامر كفر، وجاءت احاديث اخرى تبين ان من وقع منهم هذا ليس بكفار. من حديث البخاري الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنه عن نصفه الحسن، فقال: ابني هذا سيد ويصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد اصلح الله به بين جماعه علي وجماعه معاويه في عام الجماعه في عام 40، فاستثناهم النبي صلى الله عليه وسلم مع ان القتال والقتل قد وقع بينهما. فالحديث الاول ذكر انه كفر، والحديث الثاني ذكر انهما مسلمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، ايضا مع قول الله تبارك وتعالى: ويصفى الفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلح بينهما. هذا مثال من الامثله يبين ان الكفر نوعان: كفر اكبر وكفر اصغر. وهذا الامر ينبغي ان تحمل عليه جميع الفاظ الكفر التي وردت في كتاب الله ووردت في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا كنا في تناقض او قادنا الامر الى راي الخوارج عياذا بالله من رايهم، وهو التكفير بالمعصيه. فاما ان نقول هناك كفر دون كفر، وان الالفاظ التي اطلقت على بعض المعاصي الكفر يراد بها التضليل، او ان الذي يستحل هذه الامور هو الكافر الخارج من مله الاسلام، او اننا نقع في ما وقع به الخوارج من التكفير بالمعصيه وكفروا شرب الخمر وارتكبوا الزنا وهذه الامور، واستدلوا عليها بالمتشابه من الايات والاحاديث. واستدلوا على ذلك مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا الانسان حين يزني وهو مؤمن، ويشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسب حين يسب وهو مؤمن. فقالوا ان الرسول نفى عنه الايمان، وقالوا انه اراد اصل الايمان، فكفروا بالزنا وكفروا بالسرقه وكفروا بشرب الخمر، ودلائل الكتاب والسنه ترد عليهم. منها اولا ان هذا الثاني او شارب الخمر او السارق لو كان كافرا لكان حده القتل في دين الله تبارك وتعالى، بينما ان نرى حد الزنا وحد الخمر وحد السرقه هو ليس القتل في دين الله تبارك وتعالى. فتبين ان تاويلهم وتفسيرهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم باطل من اصله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر: وان سرق وان زنى، قال: وان سرق وان زنى رغم انفي ابي ذر. هذا يرد عليهم. اذا لا بد من تفصيل هذه المساله اصلا من استقامت في الاذهان، فنفهم ان قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، خير من اثره وخير من اوله هو من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في التأويل وفقه الدين، اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، أي ابن عباس رضي الله عنه. فلقد قرر رحمه الله رضي الله عنه هذه المسألة أيما بيان وأوضحها أحسن تفسير، فقال: وكفر دون كفر. لذلك قال العلماء: الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا يركن من الملة، وقد لا يكون كفرا يركن من الملة. أنه عمد إلى تحرير فتوى الشيخ. تحكي الشيخ في مكانك الخبر وبعد ما انتهت من قارب الشيخ وكان الفضيلة عبر لهذا المال وقام الشيخ رحمه الله بأرضها على إخوانه الرئيس ثم بكتابة رد عليه وكان مجمل رده رحمه الله أنه لا يرى لجرد قادم ثانية أن تدخل هذه الانتخابات تحتاجون لو ضربتم قالوا تحتاجون الى الف قالوا نعم فكان الطفل يتحدث عنه الى الف فقال فكم هذه بينكم فكان الجواب لا يوجد هذا بيننا فقال اذا كان انتابكم في حاجه الى الف طبيب واجالكم اليس بحاجه الى علماء الحقيقه بارك الله فيكم ان الاخوه الوجه قلة وجود العلماء بينهم ولذلك لم يرى بينهم أحدا من أهل العلم لم يكن بينهم بعض طلاب العلم ولكن هذا من مسائل الكبار التي فيها مصير الأمم ومصير الشعوب ومصير الأعراق ومصير الأموال ينبغي أن يفتي فيها العلماء الكبار الذين رسخت أقدامهم في العلم وتضلعوا من تجارب الأيام أما من لم يعني تقضي الأيام ويعرف أنها دول ويعرف تجربتها فقد وقع في الانتكار وهذا ما حضر منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلوه الذي نعلمه أن الفتوى حرفت ونشر في بعض الصحف المحلية الشيخ رحمه الله يوجب على الناس اتخاذ مرشحي جمع الثقه والعكس هو الصحيح وهذه الفتوى تسلم على تلك كما كان يقول شيخنا رحمه الله فما نعلم من صحبه خمس او ست وسبعين سنه مع شيخنا رحمه الله ما نعرف انه كفر حاكما بدعيه هذا يكون معذورا عند الله تبارك وتعالى لكن الخبر لمن بلغه الدليل وبلغته الحجة وكان مصرا أو مقيما في مكان. ما يكون حكم هذا؟ ما يجوز. يكون مخالفا في المعاصي. Thank you. وبفضل أن الذين يفتون هؤلاء الأخوة في بعض الأحيان إنما هم ينتسبون انتسابا إلى العلم وإلى طلبه، ومنهم من نعرفه شخصيا فهو ليس في العين ولا في النفيس والله في العلم أو في طلبه، حتى بإباحة الحرور وسفك الدماء وهدم الأعراض بشبه تقوم على قاعدة علمية أصيلة. أقول بارك الله فيكم وأقول لهؤلاء الذين يفتون هؤلاء الأخوة بقتل الذرية والنساء والترك وغيرهم، أنتم فررتم من ذيل الأفهى وجلدتم في ذم الأفهى، فررتم من الأنظمة التي تقولون أنها أنظمة كافة وأميلة للغرب وأميلة للأمريكان وأميلة للإنجليز، وأراكم تسكنون في بلاد الإنجليز وتسكنون في بلاد الأمريكان وتعيشون لحمايتهم، بل والله إنهم يرتزقون بفتات الكفار عياذا بالله تبارك وتعالى. فكثير من هؤلاء الذين يعيشون في لندن إنما يأخذون هذا الضمائر الاجتماعي الذي يعطيه لهم عجبا والله كيف يبكون على العملاء وإلى ربهم يرتمون في أحضان التالي. هذا شيء عجيب. ويتركون دماء المسلمين تسفك وأعراضهم تنتهك وذريتهم تقتل. فوالله ما نرى إلا أن الرسول ما ينطق عن الهوى وهو يقول في هؤلاء وأشباههم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أقول لإخواننا الذين يسيرون على منهجنا وظلوا مضطرين في هذه المسألة إن الرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه، وكل ما أعلم خطأ وخير الخطائين التوابون، وبخاصة أنه يعني اشتهر وانتشر الآن أنه هناك قانون يأذن لهؤلاء الأخوة بالرجوع وممارسة أعمالهم دون تضييق ودون سجن ودون تعذيب ولا تسجيل. فهذه فرصة والله ينبغي أن يحتملوها قد لا تكرر. والأمر الآخر أن أولئك الذين عرفوا الدين في هذا الطريق فنقول لهم إذا عرفتم أن الدين في الجهاد فالدين ليس هو الجهاد كل الجهاد. رحم الله ابن عمر أنه روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكرها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وإن استطاع عليه سبيلا. قال له رجل والجهاد في سبيل الله، كان يريد أن يقول أن الجهاد من أركان الدين. فقال له ابن عمر رحمه الله ورضي الله عنه قال له الجهاد الأسد، ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نضع الجهاد موضعه الذي أراده الله، وينبغي علينا أن ندخل الدين من بابه الذي فتحه الله، وأن نسير في طريقه الذي سار عليه رسول الله. قل هل تستبيه أدعو إلى الله على بصيرته أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا يقل جهاد الدعوة إلى الله عن جهاد السيف والسنان، بل إن الطريق إلى جهاد السيف والسنان هو جهاد الدعوة والصبر على نأوائها والصبر على أذى الناس والصبر على التكاليف الشرعية. فينبغي أن نعرف أن الإسلام طريقه التوحيد أولا، وإقام الصلاة وفرائض الدين ثانيا، والصبر ثالثا، والعقل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من يعلم هؤلاء الإخوة جميعا أنهم إلى ما يبتغون بالاستهزاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أكنكم تستعجلون، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم واصبر كما صبر من عبد من الرسل ولا تستعجل منهم، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بشر ماله. ثم أقول خاتمة لهذا الكلام، الذين لدي كثير من الأخوة يتهمون طلاب العلم ويتهمون العلماء أنهم لا يعرفون الواقع وأنهم يفتون بغير معرفة الواقع، فأقول إن هذه فتنة الجلاد من تتبع بعض الأحقاد Yeah. يرون أن الرجوع يعني كالتولي يوم البحر. والدنيا والتحكيم مع بإذن الله. فكيف تجعلون الرجوع الآن من الشركة؟ اسمكم وبلدكم والتاريخ أريد أن أعرف رأيكم فيه، ما أكبر تفصيل ممكن، وعندما تساءلوا ذلك